أمر في الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه تكون في الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله. ولا تصح الشهادة إلا بأن يقول من أراد دخول الإسلام لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهو بأثناء أو حال قولها لا بد أن يكون عالم بمعناها، ولو لم يعلم معناها ما تنفع أن يقولها، لا بد أن يعرف أولا ما معنى لا إله إلا الله ثم ينطق بها بعد علم. ولذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم قبل القول. وكهكذا كما قلنا أن العلم من أعظم العبادات، ما من عبادة إلا وتحتاج إلى العلم. فكما ذكرنا الركن الأول من الإسلام أو الشهادة يحتاج إلى العلم قبل النطق بها والعمل بها، ثم الصلاة أيضا تحتاج إلى العلم، ولا كيف يصلي الإنسان وهو يجهل؟ فلا بد أن يتعلم الصلاة شروطها وواجباتها وأركانها سننها، لا بد أن يتعلم حتى تكون عبادة مقبولة عند الله تعالى أو يرجى لها القبول. فالعلم شأنه عظيم. وقل هذا أيضا في كل عبادة، في أمر الزكاة، في أمر الصيام، في أمر الحج، في كل ما يقال له عبادة، فالعلم أعظم ما يبتغى. ولذلك كان من العلم ما هو فرض عين على كل مسلم. قد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، وهذا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن، طلب العلم فريضة أي طلب العلم الذي لا ينبغي أن يجهله الإنسان في عبادته مع الله تعالى، فهو فريضة عليه الذي لا يعذر بجهله. وكما ذكرنا أول من أعظم هذه قبل أن نطق بشهادة لا إله إلا الله لا بد أن يعلم بها، كذلك قبل أن يصلي لا بد أن يعلم، وهكذا كل ما أراد أن يعبد الله تعالى بشيء من العبادات لا بد أن يتعلم. فهذا يسمى فروض عين واجب لكل مسلم على كل مسلم. فتحصل من ذلك أن أعظم عبادة التي لا يستغني عنها المسلم في كل عباداته هي العلم الشرعي. وإذا ذكرنا العلم الشرعي فإن معناه علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له علم شرعي. ولذلك يطلق، يقال العلم، إذا أطلق العلم فإنه يذهب في فهمه إلى العلم الشرعي، أما إذا قيد فيخرج منه العلم الشرعي. كان تقول مثلا علم الحساب، وهكذا علم التجارة، علم الهندسة، يقيد. لكن إذا أطلق العلم فيفهم منه أولا هو العلم الشرعي. ولذلك كل ما جاء في القرآن حض عليه والثناء عليه وبيان عظمه من كلمة علم هو العلم الشرعي، علم كتاب الله وعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي بها جاء الإسلام وهي منهج الإسلام، كتاب وسنة، علم شرعي. وهذا العلم لا يخلق الإنسان به عالم لا، ما هناك أبدا. لابد أن يتلق أن يتلقاه الإنسان من غيره. ولذلك الله تعالى لما خلق آدم علمه، وعلم آدم الأسماء، وهكذا عندما نفخ فيه الروح قال اذهب إلى أولئك الملائكة وقل لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فعلمه ورد عليه قال هذه تحية أولادك من بعدك. والله تعالى علم الأنبياء فأرسل إليهم جبريل عليه السلام يعلم النبي ما يبعث به من الدين وما يرسل به إلى قومه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمه جبريل ما بعث به عليه الصلاة والسلام على تعليم كافة من على وجه الأرض من الإنس والجن. فعلم الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل وبطريق الوحي. إذن ما هناك أحد يخلق متعلم. والإنسان إذا أراد يتعلم يعمد إلى من يعلمه، ربما يكون أبوك أول من يعلمك في البيت، وأمك أيضا علمك أمور بسيطة، وهكذا. ثم تتعلم من إخوانك، تتعلم من جيرانك، تتعلم من المدرسة، تتعلم من هنا من هنا من هنا، كما يتعلم الإنسان نطق يتعلم أيضا العلم. ومن أراد أن يتعلم العلم الشرعي لابد أن يذهب إلى العلماء. اللي أراد العلم الشرعي ما يذهب إلى من يعلم الهندسة، ما يجد عنده علم شرعي، هذا يجد عنده علم دنيا. إذن يعمد إلى العلماء. من هم العلماء؟ هم ورثة الأنبياء. من أخذ هذا العلم من أكابر أهله من علماء عصرهم، هذا تتسلسل تلقي العلم من من يؤخذ عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول معلم، بالأسانيد وبالتلقي. فيتعلم العلم عن أكابر أهل بلاده أو ممن يعلم من دونهم. وربما تعلم من عالم تفسير القرآن، ومن آخر الفقه، ومن آخر العقيدة، ومن آخر المصطلح، ومن آخر علوم الآلة، وهكذا. فهذا هو العلم الشرعي. وأعظم ما جاء في ذكر العلم الشرعي أنه طريق للجنة. ومن أراد أن يسلك طريق الجنة إذن يبتغي العلم، يطلب العلم، فيسعد في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما، أي علما شرعيا، يسر الله له به طريق إلى الجنة. فالعلماء ورثة الأنبياء، وطلاب العلم هم على درب الجنة. فلا بد من أمر عظيم في علمهم، أن يكون خالصا لوجه الله حتى يكون طالب الجنة. ومن طلب العلم دون إخلاص لله تعالى لدنيا يصيبها أو غير ذلك فإنه حظه من الدنيا، ما ينال شيء. ولذلك هناك حديث عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كلما أراد أن يحدث يغشى عليه قبل أن يحدث هذا الحديث، وهو حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وهؤلاء الثلاثة ظاهر حياتي منهم على خير. أحدهم طالب علم كان يتعلم، والآخر أيضا كان يعمل عمل فيه خير عظيم أيضا، وهو ماذا؟ أنه يتصدق ويحسن إلى الناس، فهذا متعادى يتعلم العلم الشرعي، وهذا أيضا يتعلم القرآن، وهذا أيضا ينفق في سبيل الله الصدقات والزكوات وغير ذلك. وقل في هذا كل من تعلم العلم، فيؤتى بهؤلاء يوم القيامة ثلاثة، يقال له هذا الذي طلب العلم فيما طلبت العلم؟ قال يا رب طلبت العلم في أن أتعلم وأعمل به وأعلم الناس ليعبدوك يا رب. فيقول له الله تعالى كذبت، لأن الله أعلم بحاله، إنما سؤال الله له سؤال تقريري حتى يقرره، كذبت يعني كلام غير صحيح هذا. فيقول له الله تعالى إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل خلاص قالوا الناس أنك عالم، وتصدرت المجالس وتبواتها ورفعت هنا وهنا وهنا وهنا، كل هذه الدنيا أخذت حقك، يلا يسحبوه إلى النار، يروا إلى النار. وهكذا أيضا الآخر ذاك يجاهد، هذا مجاهد في سبيل الله، يقول فيما جاهد؟ قال جاهد لإعلاء كلمة هذا الدين، كلمة دينك يا الله تعالى، يقول كذبت، إنما جاهدت ليقال مجاهد وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. وهكذا المحسن المتصدق وغير ذلك، كل هؤلاء لا ينالون من شيء من حظهم في ذلك الأمر، لما؟ لأنهم أضاعوا الإخلاص. فهذا الذي تعلم العلم وتعلم القرآن لا إخلاصا لله تعالى، فإنما للدنيا أخذ حقه في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، هكذا حظه قد أخذه في الدنيا. ولذا ينبغي الإنسان أن يهتم اهتماما عظيما في حال طلب العلم، أن يجعل نيته خالصة لله تعالى. لا بأس أن يقول والله أنا أحب أن أكون عالم، أحب أن أكون عابد، أكون كذا كذا، لا بأس، لكن عندما يطلب العلم إنما يكون نيته لطلب هذا العلم أنه يتعلم لله تعالى، يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله تعالى. وإذا وصل مرحلة العالم حصل عنده أنه يرفع الجهل عن غيره من الناس. ولذلك كثير نحن ما نكرر قول الإمام أحمد إمام أهل السنة في قوله أن أعظم العبادات طلب العلم. قالوا يا إمام، قال نعم طلب العلم إذا أخلص فيه. قالوا وكيف يخلص فيه يا إمام؟ قال أن يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه وعن غيره من الناس. فهذا أعظم الأمور في العلم، النية. ثم تأتي المرحلة الثانية، تنظر من تتعلم منه، لا تتعلم إلا على عالم أو على شيخ أو من يتقن هذا العلم ويريد به وجه الله، تطلب عنده العلم. وإن أخذ بعض مال لا بأس، العالم إذا أخذ شيء مال مقابل جهده هذا لا بأس فيه، ما في شيء، ولا ينقص من أجره لأنه يستعين به. فتأتي المرحلة الثانية، أن تختار من تتعلم منه. والأثر المعروف السلف الصالح رضوان الله عليه الذي نسمعه كثير، أثر ابن سيرين رحمه الله تعالى، إن هذا العلم دين، فانظروا إلى من تأخذون منه دينكم. إذن العلم هنا دين الله تعالى، فالعلم دين، فانظر ممن تأخذ هذا الدين، هذا العلم، هذا الدين ممن تأخذه؟ من ملبس؟ من حزبي؟ من مهرج؟ من عابد قبور؟ من داعي إلى خواري وغيرها؟ لا والله، أنت تهلك نفسك، تضيع نفسك. فخذه من العلماء من العلماء الربانيين الذين يعلمون الناس بالتدرج قليله قبل كبيره، وتدرجون معهم ويعلمونهم، يريدون أن يرفعوا بهم شأن العلم ويلقنونهم ويسيرون معهم على الدرب حتى يصلون بإذن الله تعالى. فتسمع من هذا العالم، تجلس إليه وتسمع منه، وإذا سمعت حرر قيد. هذه مرحلة ثالثة، قيد العلم. لا ينفع العلم بدون قيد. العلم هذا كالطائر، مثل الطائر كل ما اصطدت طير لتأكله، هل تضعه بجانبك وتدور تبحث عن الطير الآخر؟ لا، لابد أن تقيد هذا الطير بحبال أو تضعه في قفص، ثم طير آخر، ثم طير آخر، ثم هكذا. أما إذا مسكت الطير وضعت جنبك، روح دور الطير الثاني، طار الأول، ما عمل شيء. إذن هي كما يقالش، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وأنت الآن تسمع كلمة من الشيخ علم، قيدها، سجلها، هذا مثل الطير الذي أخذته هذا حتى تأكل، وهذا حتى تفقه، حتى تعمل به عليه. إذن لابد من قيد العلم، وأن تقيد العلم كما سمعت. وإذا أشكل عليك تبين ما هو، استوضح. إذن هنا نية، ثم عالم، ثم تعلم، ثم فهم هذا العلم، ثم قيد هذا العلم، ثم العمل بهذا العلم، مراحل مهمة جدا. ثم دعوة إلى الله تعالى. ولو في ركب تعلمك تعلمت حديث أو آية وفقهت ذلك وضبطت ذلك واستظهرته عند الشيخ والعالم وقال الحمد لله أنت تعلمت هذا الحديث، هذه الآية، اذهب واخبر بها أمك وأبوك، اخبر بها أمك وأيش أيضا، اخبر أباك وأخاك، هكذا اخبر الناس، لأنك قد تعلمت هذا وضبطت هذا، وقد علم الشيخ أنك ضبط هذا، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو حديث أو عبارة أو جملة، كل هذا. فمن تعلم وعلم الغير ولو حديث أو مسألة أو آية فله أجر عالم بهذا الذي أوصل إليه، لأنه طريق إلى العلم وصل. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتعلم ويدعو إلى الله في نفس الوقت، وأن تكون نيتك رفع الجهل عن الغير أيضا. فالذي ينشر شريط محاضرة أو درس علمي أو مسألة فقهية أو عقدية، هذا داعي الله، هذا يعلم الناس، وله أجر هذا العلم كل ما سمعه الناس وعملوا به إلى أن تقوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إذا مات ابن آدم خلاص مات الآن، انتهى، لا يبقى من عمله إلا ثلاث، ذكر منه ماذا؟ علم ينتفع به. فصار العلم هذا الذي تعلم الغير ينتفع به، هذا صدقة جارية لك إلى تقوم الساعة. ولربما علمت واحد والواحد علم عشرة والعشرة علموا عشرين والعشرين علموا مية، أنت يصل إليك هذا الأجر لهؤلاء جميعا. ولذلك كل من على وجه الأرض ممن تعلم الإسلام على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجر كل هؤلاء الذين علموا والذين عملوا إلى أن تقوم الساعة. وانظر فضل النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله له المعلم العظم لهذا الدين، خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأنا أنصح إخواني ممن يسمعون، ولا نطيل عليكم، إنما هذه يعني يقال أنها تجربة في الإذاعة التي نحن بصدد يعني بث الدروس عليها، نسأل الله يجعل فيها ثمرة ويجعل فيها فائدة، وأني لو إنسان سمع منه من هذا الدروس آية أو حديث وبلغها، إن شاء الله لقي هذا الأجر العظيم. فضل أن يكون تزود للعلم وأصبح في يوم من الأيام عالم، أصبح شيخ، أصبح مدرس، أصبح قائد، أصبح داعية، يعني قائد بمعنى يقود الناس إلى العلم، ما هو قائد خوارج أعوذ بالله من شر السلام والعافية. هذا العلم لا يورث خوارج أبدا، ولا يورث عباد قبور، ولا يورث سحرة ودجلة، إنما يورث دعاء إلى الله تعالى، يجاهدون في سبيل الله تعالى بالدعوة إلى الله تعالى وبالكلمة التي هي أعظم ما قلنا وهو العلم. المجاهد لا يجاهد إلا إذا عرف معنى الجهاد وتعلم علم الجهاد، فالمجاهد يحتاج أيضا للعلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقبلون أو يقبلون على هذا العلم بصدق وإخلاص ونية، وأن يحررون ما يقال لهم، وإن كان مثلا هناك من لا يحرر يكتب ما نقول لا تأتي، لا اسمع، فلربما تسمع حديث تعمل به لك أنت ماجور، ما نمنع من لا يعرف يكتب ولا يضبط لا يتعلم ما لا يتعلم، لكن نحن نتكلم كمال العلم، كمال طلب العلم. وإذا علمت علما وفقهت ذلك قامت عليك حجة فاعمل به لا تؤخره، خلاص أنت الآن علمت أن من شروط الصلاة الوضوء، خلاص إذا جيت تصلي لابد أن تتوضأ، لربما كنت قبل ما تعرف، حديث عهد بالإسلام تظن أن الصلاة هكذا الإنسان يقف بين يديه لا يصلي، لا نقول له شرط الصلاة الوضوء، فتعلمت الوضوء خلاص الآن أصبحت عليك حجة قامت، فلا تصلي إلا بوضوء. لربما قبل ذلك لو صليت بدون وضوء وأنت جاهل ربما تعذر وتكون صلاتك صحيحة، لكن بعد ما تعلم أن لا صلاة لمن لا وضوء له وأن مفتاح الصلاة أولا الطهور الوضوء، فإنه إذا لم يفعل ذلك بطلت صلاته لأن قامت عليه الحجة الآن، فأصبح عنده علم هذه المسألة. من قبل كان جاهل يعذر، أما الآن لا يعذر. وهكذا قل في كل مناحي الحياة مما يتعبد به إلى الله تعالى. فأنا أطلب من إخواني جميعا ما يسمعون أن يكونوا محبين للعلم، لربما يكون في الأول في أول يوم معنا يكون 100 200 500، لكن أنا متأكد أن بعد يومين ثلاث أربع شهر شهرين ما يبقى إلا القليل، قليل جدا من هم اللي يصبرون، تعرفون ثمن العلم وقيمة العلم ومستعدين يضحون حتى يكتسبوا العلم ويكونوا من العلماء أو من الدعاء إلى الله أو من يعبد الله تعالى على علم، فهم الصابرون اللي يصبرون على العلم. الصبر على العلم شأنه عظيم، ما يصبر على العلم إلا مجالد مجاهد، وليس كل أحد يكون كذلك، لكن مع ذلك الإنسان يجتهد ويدافع عنه الوساوس، وساوس الشيطان، شيطان الإنس قبل الجن، بارك الله فيك، هناك شياطين إنس يثبطونك على العلم، احذرهم، هذا أخطر من شياطين الجن، شيطان الجن إذا تعوذ من الشيطان فر طار، أما شيطان الإنس هذا يلازمك لو تقرأ القرآن ما يطير، وربما يثبتك، لا اذهب بكرة، اليوم ما في درس، اليوم درس طويل، اليوم كذا، وهذا الدرس تسمعه بالنت، وهذا تسمعه بالإذاعة، وهذا كذا، لا لا ترك هذا الكلام كله، هذا شيطان إنسي هذا. على كل حال أنا ما أطيل عليكم، نحن الآن ما شاء الله حوالي نصف ساعة لنا نتكلم أو حوالي ذلك، والإخوة قالوا أن هذا يعني تجربة، ولعل هناك من يكون وقت صلاة دخل عليه أو شيء من هذا، أنا أتكلم نحن على مستوى أماكن بعيدة، فالحمد لله على كل حال هذا خير عظيم، نسأل الله أن يثبتنا على هذا الخير وأن يرزقنا يعني إخلاص فيه استمرار عليه والعمل بما نتعلم والدعوة إلى الله تعالى، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه، لا نبتغي به مالا ولا دنيا ولا رفع عند أحد، وإنما نبتغي به أن يتقبل الله منا ذلك ويؤجرنا عليه، وأعظم ذلك أولا بالإخلاص، فلا بد من الإخلاص. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وعليكم إخواني إذا حضرتم الدرس الهدوء السكينة الإنصات، ترى مجالس علم هذا شأن عظيم، أنت لا تشوش على غيرك من إخوانك من حولك، ولا يعني تفتح يعني البرنامج عند أطفالك ومن يعني عنده جلبة وربما أمور أخرى، لا تفعل هذا لأن غيرك يسمع يريد أن يتعلم وأنت تسمع وربما تأتي بالأصوات هذه تؤذيه، فالخير لك أن تبتعد من هذا المجلس إذا كنت سبب إذاء فيه للناس، لا لا يجوز. والحمد لله على كل حال، وأرجو أن يكون الإخوة يعني من المشرفين معنا يعني إذا كان لهم كلمة أو تعليق أو شيء حول البرنامج والجميع الآن يسمع، نسمع منهم إن شاء الله. تفضلوا يا أبا يحيى. تفضل أبا يحيى وغيرك من الأخوان المشرفين، تفضلوا. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الكلمة أنت كيف؟ يعني كان الدرس واضح يعني؟ وكان في بداية الدرس، فبهذا نختم درسنا أو مجلس الليلة في افتتاح هذا البرنامج، برنامج الهمة في طلب العلم، بهذا اللقاء اليسير مع إخواننا. جزاك الله خير جميع الأخوة، جزاك الله خير المشرفين على البرنامج، الإخوة الأفاضل أبو يحيى علي التونسي، أخونا محمد طه، وأخونا أيضا أبو آدم زياد، ومن معهم أنا لا أعلم من معهم أيضا منضم في المجموعة المشرفين. كتب الله الجميع الأجر والثواب، وأحسن الله الجميع أيضا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.